إذا لعلها هربت متألمة من أن تخلع فوق هذا الوليد حتى لا ترى وليدها ولا تسمع صوته، فأتت الفقر والتفقت هكذا وهكذا فلم ترى شيئا أبدا، ونظرت يمينا وشمالا فإذا أقرب مكان عال إليها كفته وإيش المرض، فشدت إليه كذلك قاعدة مهرولة في إيه بين الصفا والمروة، فانتهت إلى أسفل الوادي فرفعت درعها حتى تهرول شوي طويل وهرولت بين الليل الأخضرين في حيث بتاع يرى هذا الناس، وخطت حتى إذا اجتازته انتهت إلى المروة فرقية ونظرت يمينا وشمالا فلم ترى شيئا، فقفلت عائدة إلى الصخرة وهي تهرول بين الميلين الأخضرين حتى تم ذلك لها كما تعلمون كم شهر؟ 7. وعندها وهي مشرفة على المروة سمعت صوتا غريبا، صوت ما عهدته من قبل، ما رأت شيء لكنه صوت غريب، فقالت في لهفة: أسمعت فهل من غياث؟ عندك في غياث نسيج؟ ما رأت شيء لكن الصوت ما هو صوت طبيعي، ما هو صوت يشبه أصوات الدنيا، فقالت: أسمعت فهل من غياث؟ ورمت ببصرها نحو وليدي أحد أهم الشفاقة عليه، فإذا برجل قائم عند رأس الوليد، عند رأس الطفل تحت دوحة شجرة كبيرة، وما إن دنت منه إلى الرجل حتى ضرب بقعر عقبه كذا، رجل ضرب عند رأس الوليد ضرب الأرض، يرقص الأرض وإذا هي بعين ماء تغلق، وقد كانت فرحتها عظيمة عندما رأت الماء لتحيا إسماعيل، فأخذت تذمها بالتراب والحجارة بيديها هكذا حتى ما إيش الماء يعني والوثاقة تنتهي، تذمها بيديها وبالحجارة وبالتراب وتمنع سيلانها على وجه الأرض خشية أن تنطق، وما علمت أنها لو تركتها على طبيعتها ولم تحطها بما أحاطتها به من تراب وحجارة لكانت زمزم عينا معينا، يعني يسيح في الأرض جارية ظاهرة ما قال ابن عباس عليه رحمة الله، وكما أخبر بذلك حفيدها محمد صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين ماذا قال؟ قال: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، أي ماء يجري على وجه الأرض سائحا هكذا، فشربت رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثم أرضعت فطيمه وليدها. قال ابن عباس: لو تركت زمزم، لو تركت هاجر هذا الماء يسيح لساءت على وجه الأرض حتى تملأ كل شيء، كل شيء يعني لطغت على البحار والجبال وكل شيء، لكن الله أراد ذلك حكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، وسميت زمزم نعم لأن هاجر أم إسماعيل حيدا فجرت ضمتها إليها، زمتها إليها هكذا فجر. وقال المسعودي: والفرس تدور ماء زمزم وتدور مكة، وتعتقد الفرس أنهم هم من ولد إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد كان أسلافهم من الملوك العظام بفارس يقصدون هذا البيت، البيت الحرام، ويطوفون به ملوكهم تعظيما لإبراهيم، يعتقدون أنه جدهم الأعلى، فكانوا يطوفون، وكان آخر من طاف منهم الملك العظيم ساسان بن بارك الفارس، أتى البيت ووقف عند طاف ووقف على الماء وزمزم، زمزم أي تكلم سرا، فالفرس يسموا زمزم لا لأن أم إسماعيل زمتها ولكن لأن ساسانا زمزم عندها أي دعا وتكلم عند الماء، والزمزمة في لغة الفرس يعني كلام ما هو مطلوب عند العرب بدأ. وفي ذلك يقول الشاعر: زمزمة الفرس على زمزم، أي دعت زمزمة الفرس على زمزم، وذاك في سائر وذاك في تاريخها الأقدم، أي في الأزمان القديمة. وقد افتخر بعض شعراء الفرس بأن ملوكهم كانوا يزورون البيت، وأنهم يقفون عند زمزم، وأنهم يدعون عندها، حيث قال: وما زلنا نحج البيت قدما، فرس، وما زلنا نحج البيت قدما، ونلقي بالأباطح آملين، أي نستريح هناك، وسافان ابن بابك، ملوكهم العظام، سار حتى أتى البيت العتيق بأصيدين، أي برجال سجعان، وسافان ابن بابك سار حتى أتى البيت العتيق بأصيدين، وطاف به وزمزم عند بئر، هنا الشاهد، وطاف به وزمزم عند بئر لإسماعيل تروي الشاربين، أو تروي الشاربين. إذا الفرس كذلك يفتخرون بأن ملوكهم كانت تزور هذه المنطقة ويشربون من هذا الماء، ويدعون عندهم لاعتقادهم أنهم ينتسبون إلى إيه؟ إلى إبراهيم الخليل. والراجح الأول أنها سميت بزمزم لأن هاجر إيه؟ لحاقتها وزمزمتها بالتراب وبالحجارة حتى لا تنهد. نعم. ولذلك يقول الشعراء: وجعل السبل له الصفائح، أي زمزم حطب صفائح الحجر والتراب، وجعل السبل له الصفائح، لو تركته كان ماء فاقحة، كان ماء جاهل لا يستطيع. ومن سعي هاجر بين الصفا والمروة أوجب الله عز وجل على الحاج أن يسعى هذا السعي تذكيرا بهذه الحادثة العظيمة. يروي أهل التفسير أن الرجل الذي ظهر لهاجر قال لها: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وأن الله عز وجل لا يضيع وعده. قال لها بعد هذا الرجل جبريل: لا تخاف الضيعة، هذا الولد سيرفع قواعد هذا البيت مع أبيه إبراهيم. ولا شك أن هذا الرجل هو ملك وأنه جبريل، نعم، عليه السلام. ولذلك كان من أسماء زمزم، تراب الأسماء، يسموها ركضة جبريل، ركضة جبريل، وهزمة جبريل، يسموها كلها، نعم، وهزمة الملك، هزمة رأس الأرض، هكذا، هزمة جبريل، وهزمة الملك، وركضة جبريل، كل من أسماء، وهي سقيا الله عز وجل لإسماعيل. ولذلك كان من شعر الفقية بنت عبد المطلب: نحن حفرنا للحجيج زمزم، نحن حفرنا للحجيج زمزم، سقيا نبي الله في المحرم، معي سقيا نبي الله في المحرم، ركض جبريل، ولما يفطم، يعني جبريل سقى إسماعيل بالسماعيل يفطم لسعة عربية، ركض جبريل ولما يفطم. ولا شك أن زمزم ماء مبارك وآية من آيات الله تبارك وتعالى، وإلى أن ترى ملايين الحجيج يأخذ منها إيش ولا عجيب. عجيبة. ولذلك قال مجاهد عليه رحمة الله ورضوان الله: ماء زمزم، يقول: إن شربته إن شربت تريد الشفاء شفاك الله، مع اعتقادك بهذا، وإن شربته لظمأ أرواك الله، وإن شربته لشبع لجوع أشبعك الله. قال: أبو رجل تطي عند زمزم شهورا لا يشرب إلا الماء حتى تعكن بطنه. نعم. إن شربته لعطف أرواك الله، وإن شربته لجوع أشبعك الله، وإن شربته لشفاء شفاك الله تبارك وتعالى. كما ورد عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق. المنافقون ما كانوا يشربون كثيرا من ماء زمزم، يشرب شوي، فهذا كان من جملة الفيصل. نعم، التضلع من ماء زمزم دلالة على الإيمان، والمنافقون كانوا يشربون منه قلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق. ورحم الله الشيخ صادق أرجون عليه رحمة الله مؤلف كتاب محمد رسول الله، يقول وانفجر في الرمال، تكلم عن زمزم، وانفجر في الرمال عن الوديعة، وقعت الأرض فإذا هي زمزم، وانفجر في الرمال عن الوديعة فإذا هي زمزم، عين لا تغيب لا تنقطع. وصدق ظنك يا أم إسماعيل، يقول أرجون يا أم والله صدق حدك تخمين الظن، حين قال في إبراهيم الله أمرك أن تضع لهم، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا. ثم يقول عليه رحمة الله يا أم إسماعيل لا تخافوا الضيعة، لن يضيعكم الله وفي صلبك وديعة الوجود ولطفة الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. معقول ضيعك وإذ كنت يكون من مثل جنين محمد عليه الصلاة والسلام، لن تضيع. هذه القصة لها ثمرة نقف عندها، ثمرة جريئة، لكن والله ما يدركها إلا العاقلون وإلا العالمون. نعم، مش كل إنسان يدرك هذا وإن كان صائما مصليا، لفتة عجيبة. هذه القصة ثمرة من ثمرات التوكل، ثمرة من ثمرات التوكل. شو التوكل؟ أن تفوض الأمر إلى الله هكذا والاعتماد عليه. فهذا النبع الثر زمزم ثمرة التوكل إرشاد الله، إذا لا تغير روح. وحسن ظنها بالله، وهي تدرك معنى قول الله عز وجل سورة الأنبياء واحدة ومن يتوكل على الله فهو حسنه، أي كافيه في كل أموره فيعطيه حتى يقود العبد حسنه. العبد المؤمن يعطي لله حتى يكون حسنه، يا رب ما أجلت وأفضل حسن أي اكتفيت. والتوكل ثم أنه سكون القلب إلى الله وطمأنينة القلب والجوارح وعدم الكره إذا نزل فيك شيء من أقدار الله يعمل لا تكره هذا التوكل. ثم إلام القلب وسكونه وسكون الجوارح واطمئنانها إذا نزل بك الهوائج أو النوازل، هذا هو التوكل. وعدم والتوكل لا يكون إلا بعد الحركة، تتحرك وتتوكل مثل الزارع، مثل الزرع أو الدجل شو بيكون توكلت عليه. إذا التوكل بعد الحركة، والحركة لا تنافي التوكل، بل مطلوب أن تتحرك. لا رزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح قطارا، هكذا أسلك نهر سعي صبح تروح وترجع المساء وهكذا. إذا بعد الحركة، وكان السلف يقولون اتجروا واكتسبوا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم إلى شيء فإن أول ما يبيع دينه. لكثير قال يعينون المسلمون بالزج بيتزم شان مشان عشرة بيتزم بالدعس يحط السحارة يتنشف دعس عدد زبن ما عدد مشان يأخذ الزيادة ربع الزبع. هذا عدم توقع، هذا ضعف إيمان والله. نعم يقول بعد الحركة اتجر. وكانوا إذا رأوا رجلا في جماعة جنازة، كان السلف إذا رأوا جنازة فيها واحد من التكافين تكر كان طالع مع الجنازة قل ارجع روح تحت دكانك، ارجع إلى دكانك. وقد يكون الأجر بفتح الدكان أكثر من أجر سماع إيش أن تسير، لأن في غيرك تدمى تدمى في ذلك حاجة، ارجع إلى دكانك. ولذلك كان من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل. وقد قال الله عز وجل له فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك على الحق المبين. ولذلك كان مجموع الدين ينحصر في أمرين اثنين، لم يسر أمرين اثنين إذا أتقنتم فأنت نازل بإذن الله تعالى. الأول أن يكون العبد على الحق في عقيدته ونيته وقوله وفعله، الأول أن يكون على الحق على المنهج في الاعتقاد وفي النية وفي القول وفي الفعل وفي السلوك. الأمر الثاني أن يكون متوكلا على الله عز وجل واثقا به. وآفة العبد والبلاء من أن يأتيه إما عن عدم الهداية وإما عن عدم التوكل. أي أمر، إما أنك لا تسلك سبيل الهداية فهي أول آفة، وإما أنك لا تتوكل فهي الآفة الثانية. فمن جمع الهداية والتوكل فقد جمع الدين كله. لا هكذا، وما أجمل قول الرسل جميعا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. هداية توكل ولا لا؟ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. سبحان الله. ولذلك كان التوكل من أعمال القلوب، التوكل من أعمال القلوب بعد أن تؤدي الجوارح عملها. تلقي البدر بإيدك تلتفت يا رب كان قد توكلت عليك. إذا التوكل من أعمال القلوب الذي يأتي بعد إيش؟ بعد فعل الجوارح، أن تستقيم وأن تأخذ بالأسباب ثم تقول يا رب اتكلت عليك. نعم، وأن تؤدي الجوارح ما عليها من عمل وتأخذ بالأسباب. ولذلك قالوا الجوارح تعمل والقلوب هي التي تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب هي التي تتوكل. ولذلك قال السهل بن عبد الله عليه رحمة الله ورضوان الله، نعم، ماذا قال؟ قال من طعن في الحركة فقد طعن بالسنة، ومن طعن بالتوكل فقد طعن بالإيمان. إذا لابد من حركة وتوكل. ولذلك كان توجيه الرسل جميعا، وعلى الله فليتوكل المؤمن، إيمان وتوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمن، لأن صفة الإيمان تدخل في صفة التوكل ضمنا. ورحم الله عبد الله بن المبارك، تبه لدقيق الكلمة والله عجيبة، ماذا قال؟ قال من أخذ فلتا من حرام فليس بمتوكل. من أخذ فلتا من حرام فليس بمتوكل. كيف الأم الآن؟ كيف يأكل؟ يدخل يضحك، كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف ينام؟ كأنه يعني ما في آخر. من أخذ فلتا من حرام فليس بمتوكل، فالتوكل يكون مع الحركة بعد الحركة. وقد سئل حمدون القفار عن التوكل، يعني ضرب الله مثلا، قال إن كان لك 10,000 درهم أو 10,000 دينار جلدة المنار وعليك ذلك واحد، عليك تلك أحمر، نعم، لم تأمن أن تموت ويقطع عليك، تسرع بسرعة إلى إيش؟ إلى وفاء هذا الدين. وما أعطى 10,000 دينار ما نخاف، لا يا أخي خاف موت لحد ورث ما يهم. تفضل معك 10,000 دينار ذهب مطمئن وعليك ان تسرع، نعم، وان كان لك 10,000 دينار او درهم من غير ان تترك وفاء، ان كان عليك الصوره الثانيه تجي عليك 10,000 دينار وبتعرف تبيع صندوقك ما في ولا فلس احمر، لا تيأس ان يقضيها الله عنك. هذا التوقف. اذا عليك شيء وجيبك مليان تسرع للوفاء، إذا عندك شيء آلاف وعليك دين تسرع للوفاء، وإذا كان أنت مديون لا تيأس أن إيش؟ أن يقضيها الله، أن يقضيها الله عز وجل لك. ورحم الله الربيع بن حسين حين قال إن الله قضى على نفسه، نعم، قضى لنفسه يعني تفضلا تبارك الله، ما حد يقضي على الله عز وجل، تفضلا منه عز وجل. إن الله قضى على نفسه تفضلا وإكراما للناس أن من توكل عليه كفى، تقرأ ذلك في سورة الطلاق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقضى على نفسه أن من آمن به هدى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقضى عز وجل من أقرضه جازاه، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. وقضى على نفسه أنه من وثق به تبارك وتعالى نجاه، ومن يعتقد بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن دعاه أجابه. وتصديق ذلك في قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن هكذا كانت زمزم وكانت ما هي أسماء مكة؟ والشيء إذا كثرت أسماؤه دل على إيش؟ على عظيم مكانته. نعم، لمكة أسماء، قال ابن دريد في كتاب له: سميت أم القرى لتوسطها الأرض، فعلا جغرافيا هذا كذلك، ولأنها تقصد من كل مكان. نعم، لتنذر أم القرى ومن حولها. وسميت بالبيت العتيق لأنها عتقت من الجبابرة فلم يتسلط عليها جبار أبدا. وسميت القاتل، أي الإنسان، ثم القادس أن الإنسان تقدسه من الذنوب، أي تطهر القادس، تطهر من الذنوب. وسميت لقاء، لقاء لأنه لم يطأها الملوك ولم يستطيعوا أن يفرضوا عليها أثارا ضريبة، فسميت إيش؟ لقاء، لقاء. نعم، وسميت البلد الأمين، والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين. وسميت كذلك الوادي الأمين، كلها من أسماء البلد. ولذلك كان ابن أم مكتوم هو أعمى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عندما يأخذ بزمام ناقة النبي ويقوم فيها في البيت، وطاق النبي راكبا في الطواف: يا حبذا مكة من وادي، يا حبذا مكة من وادي، أرض بها أهلي وعوادي، أرض بها ترتخ أوتادي، أرض بها أمشي بلا هادي. كان يمشي بمكة بلا دين، ليرها ما يستطيع. يا حبذا مكة من وادي، أرض بها أهلي وعوادي، أرض بها ترتخ أوتادي، أرض بها أمشي بلا هادي. وسميت البلد الحرام لأن الله تبارك وتعالى اختارها، وهو المنفرد عز وجل بالخلق والاختيار، يخلق ثم يختار مما يخلق. خلق البشر واختار منهم الرسل، خلق الملائكة واختار جبريل، خلق الأرض واختار منها البلد الحرام وغيرها، هكذا. وفق قول الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولا يكون نعم اختيار إلا بعد إيش؟ إلا بعد الخلق. إلا بعد أن يخلق ما يشاء، أن يخلقه ويختار مما يخلق ما يشاء اكتفاء واختيارا. فكما أن الخلق إليه تبارك وتعالى فكذلك الاختيار إليه في جميع الأشياء. ولذلك قالوا: العبد ذو ضجر والرب ذو قدر. هو القدر. العبد ذو ضجر والرب ذو قدر، والدهر ذو دول والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشوم، أي شوم. نعم، والمراد بقوله ويختار أي فهو اختيار بعد الخلق لا قبل الخلق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم خر لي واختر لي، اللهم خير لي واختر لي. قال العلماء: خلق الله السماوات سبعا واختار العليا منها مقرا لملائكته المقربين، وخلق الجنان واختار الفردوس وجعلها ايش؟ وجعل سقفها عرش الرحمن تبارك وتعالى، وخلق الاماكن واختار منها مكة وهي البلد الحرام. ولو لم يكن البلد الامين مكة خير بلاده واحبها اليه لما جعل ساحاتها وعرفاتها مناسك للعباد، والبطوق والاستدعاء والكذا. لو لم تكن افضل بقاع الارض لما جعلها ايش؟ مناسك للعباده والحج. نعم، واقسم بها، لا اقسم بهذا البلد وانت حي بهذا البلد. ولذلك لما هاجر ابو بكر من مكه الى المدينه، وهاجر بلال أصابتهم الحمى مرض أصابتهم حمى في المدينة والإسلام. كان أبو بكر إذا أغبته الحمى يقول كل امرئ مصبح في رحله والموت أدنى من شراك نعله. كل امرئ مصبح في رحله أي في بيته مكان إخراجه والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا جاءته نوبة الحمى ثم انقشعت وتأتي وتخف يقول ألا ليس شعري هل أبيتن ليلة بواد وبمكة وفي رواية بفخ مكان في مكة ألا ليس شعري هل أبيتن ليلة بفخ وعندي إذخر وجليل أثناء جبال محيط بمكة وهل أردا يوما مياه مجنة نبع ماء واد ماء وهل أردا أشرح يوما مياه مجنة وهل يبدوني شامة وصفيل. فكان يقولون الصحابة له دعي القلوب تقر تذكرنا بمكة. ثم يقول بعد ذلك اللهم لعن شيبة ابن ربيعة ولعن أمية ابن خلف نعم كما أخرجونا من مكة يعني لعنهم لأنهم أخرجونا من مكة. فكان يحل إلينا وعام الفتح وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جمرة العقبة يوم فتح مكة وقال والله إنك لخير أرض الله وإنك لأحب أرض الله إلي ولو لم أخرج منك لما خرجت لكن أخرج لما خرجت إنها لم تحل أي مكة لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعد أن يستحل حرماتها وما أحلت إلا ساعة للنهار نعم ثم هي حرام لا يعبد شجرها إلا يقطع ولا يحتش خلاها الحشيش لا يؤخذ ولا تلتقط ضالتها الا لملحد اذا حصلت لقطه هذه تاخذ الحلف اذا اردت اما تركها واما ان تعرف أن تاخذها لتعرف عليها. فقال رجل يا رسول الله الا الاذخر نبات المعروف فانه لموتانا اي لقبورنا وبيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر نعم. ثم قال النبي من صبر على حر مكة ساعة من زمان بعد الله عز وجل بينه وبين النار كذا وكذا نعم وتقربت منه الجنة مسيرة كذا وكذا. ووجد على حجر قديم مكتوب فيه أنا الله رب مكة أو رب مكة الحرام وضعتها يوم وضعت الشمس والقمر وحفظتها بسبعة أملاك نعم يعني بسبعة أملاك الحنفاء لا يزال أقشارها مبارك لأهلها في الحمأ والماء تراها نعم الذي يقود في الشفاء. ومن فضائل مكة أنها لا تدين بدون الملوك ولا بنتها ملك قط. ولذلك قال الشاعر أبوا دين الملوك ماذا من الملك أبوا دين الملوك فهم لقاحظ ما صهرها جفار أبوا دين الملوك فهم لقاء إذا هيجوا إلى حرب أهل إذا هيجوا إلى حرب أهل أجيبون أو أجاب. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول لولا الهجرة لسكنت مكة فإني لم أرى السماء بمكان أقرب إلى الأرض منها بمكة. قال سكنت في السماء أقرب بمكة أقرب من الأرض ولم يطمئن قلبي في بلد قط مطمئن بمكة وما رأيت القمر بمكان أحسن منه بمكة. بلد الإنسان عجيبة يعني إذا قال لولا حب الوطن لهلك وطن السوء لا. والآن ننتقل إلى بداية مكة كيف كان أمرها بعد هذا الحادث. إن أول ما خلق العلماء إن أول ما خلق الله عز وجل في الأرض مكان الكعبة ثم دعا الأرض لا من تحتها فهي ترة الأرض ووسط الدنيا فهي ترة الأرض ووسط الدنيا وأم القرى لا أولها الكعبة ثم بعد الكعبة مكان الطواف سموه بكة أي الحرم ثم بعد وحول الحرم يأتي مكة وحول مكة يأتي الحرم بقى ايش الأميال من هنا 15 كيلو متر من 20 مثلا أرض الحرم وحول الحرم الدنيا. وقد ورد عن ابن عباس في أثره قال لما كان العرش على الماء عبد الرحمن، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض جاءت ريح فطفقت، ريح قوية أزاحت شيء من هذا الماء فأبرزت عن خفة منخفض من الأرض فيه قبة، هذه القبة هو موضع الكلمة. جاءت ريح قبل أن يخلق الله أزاحت هذا، نعم، وهو مكان الجعل. فلما خلق الله كانت، ثم خلق الأرض فمادة فجعل الجبال فيها رواسي. وحدث أصحاب الخبر، والخبر مروي عن علي بن أبي طالب أو عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، نعم، يعني عن أهل البيت المروي. قال إن أول خلق هذا البيت أن الله تبارك وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة عن آدم، فقالوا أتجعل فيها من يسكت فيها ويسكت الدماء؟ لا. هذه الرواية الملائكة لا يعتمدون على خلق الله عز وجل، سلمون. قال الملائكة ظنوا لما قالوا هذا القول أن الله غضب منهم، يعني ظنوا الجن، وليس اعتراضا، إنما أتجعل فيها كالجن الذين سبقوا قتلوا وسبقوا إلى آخره. فقال إني أعلم ما لا تعلمون، ظنوا إني أعلم ما لا تعلمون أن الله قد غضب منهم، فأخذوا يخوفون حول العرش السبع ويقولون لبيك اللهم لبيك، ربنا معذرة إليك نستغفرك ونتوب إليك. فقال الرب عز وجل أوحى إليهم أن ابنوا لي بيتا يطوف به عبادي الذين غضبت عنهم فإذا طافوا واستربوني رضيت عنهم. لا، يقول الراوي لو كنت من أجل هذا النص أو الأثر من المدينة إلى العراق لكان ذلك قليلا، يعني يدل على أفكار طيبة. قال المؤرخون لما أكرم الله أم إسماعيل بماء زمزم مرت رفقة، يعني قافلة من قبيلة جرهم وقفراء، والقبيلتان يمنيتان ضحطالدون من اليمن، أولاد عم القبيلتين يمنيتين ماشيين في قافلة، وهما أبناء عم. وقحطان يعود إلى ذرية كان بن نوح. مرت هذه الرفقة قريبا من الوادي، من وادي مكة اللي فيه العين. وأنتم تعلمون أن القوافل كانوا يرسلون أمامها رواد رائد، قال النبي إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، يبعثوا قبل مكافئ قبل القافلة بمكافئ طويلة يرتاد لهم الماء، يعني وين أماكن الماء؟ ترجع بدلهم هم في الماء أو في الماء حتى يسريهم. هذا الرائد رأى طيرا يقبل على الوادي وعادوا أنه لا ماء فيه، فانتقدهم وإذا الحرمة رضي على هذا النبع الفوع يحب، فعلم أن هناك ماء، فأتى المكان فإذا به هاجر وولدها وهما إلى جنب ماء زمزم. فعاد الرائد وأخبر القافلة أن هناك ماء، فأتوا إليه واستأذنوا هاجر أن ينزلوا عليه، فأذنت له، فأذنت له. نكت لحظة عند هذا الإذن، نعم، شرط عليهم شرطا، انزلوا حياكم الله، لكن ليس لكم في الماء حق، انتظروا تشربوا الدهن وحاضر، أما أن يكون انتظر حتى لا. فقبلوا الشرط ونزلوا، فكانت هذه بداية عمارة مكة في العهد الإبراهيمي السعيد. لكت هنا وقفة صغيرة عند هذا. نزلت درهم على ماء زمزم، واقعة تاريخية سابقة مئة يعني بالسنة وبالتاريخ، ونزل درهم على هذا الماء. وبالأخبار الإلهية الوحي امرأة غريبة الدار ضعيفة لا تملك شيئا، وقبيلتان ضخمتان تنزل على الوادي وتشترط عن المائلين، لله عليكم لو انهم غصبوها اغتصبوا الماء وقتلوها هل تستطيعوا ان تفعل شيئا؟ ارض جرداء ما في احد، تستاذنها قبيلتان او قبيله جرهم اول ثم قاصرا بنسائها برجالها باطفالها وتشترط عليهم انزلوا لانني احب الانس، لكن ما ليس لكم في حق فيقبلون الشر. تعالوا إلى عصر الديمقراطية الآن. لما صارت حرب الخليج الثانية أحد كبار بريطانيا شو يقول؟ يقول لا تستغربوا يعني أن يغزو ضد الكويت مثلا أو كذا، لأنك تتصور أنه لو وجدت امرأة في صحراء وقد نامت وتحت رأسها صندوقان كبيران مليئان بالمجوهرات والكنوز، يعني أليس من الطبيعي أن الناس يعني يقدمون على فريق ويأخذون ذلك؟ الطبيعي هذا أن تغتصب للنار وأن تقتل كذا. هذا في عصر الديمقراطية. تصور قبيلتين ضخمتين تستأذي إيه؟ أين الديمقراطية الآن؟ هذه صفات العرب قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام زادهم إيه؟ زادهم. وتعرفون كيف أن النبي لما هاجر أمانات المشركين عندهم لا؟ هم أعداء يقاتلونه ويشتمونه ويكون ساحر وكان، لكن وين يودوا أماناتهم؟